وارد دمع كي لا يعرفوني بأني قد عصيت فيهجروني. وارد دمع كي لا يعرفوني بأني قد عصيت فيهجروني. أسير كأن أحمالي جبال لها نفح كسكرات المنون. أسير كأن أحمالي جبال لها نفح كسكرات المنون. أتيتك يا إلهي والخطايا على الصحراء زادي والمطايا. أتيتك يا إلهي والخطايا يا الله على الصحراء زادي والمطايا. فررت إليك منك فكن مجيري فلست أرى هنا عاص سواي. منك فكن مجيري فلست أرى هنا عاص سوايا. فلست أرى هنا عاص سوايا. وارد دمع كي لا يعرفوني بأني قد عصيت فيهجروني. وارد دمع كي لا يعرفوني بأني قد عصيت فيهجروني. أسير كأن أحمالي جبال يا الله لها لفح كسكرات المنون. أسير كأن أحمالي جبال لها لفح كسكرات المنون. سترت الذنب عن دان وقاصي يا الله ولكن عن كمالي من مناصي. سترت الذنب عن دان وقاصي يا الله ولكن عن كمالي من مناصي. لا أجاهر بالمعاصي وأني لا أجاهر بالمعاصي. وارد دمع كي لا يعرفوني بأني قد عصيت فيهجروني. وارد دمع كي لا يعرفوني بأني قد عصيت فيهجروني. أسير كأن أحمالي جبال يا الله لها نفح كسكرات المنون. أسير كأن أحمالي جبال لها نفح كسكرات المنون. رفعت الكف مبتهلا أنادي رحيما ساترا زلل العباد. رفعت الكف مبتهلا أنادي الله الله رحيما ساترا زلل العباد. إلهي من سواك يجير عبدا قضى عمرا وجاء بغير زاد. إلهي من سواك يجير عبدا قضى عمرا وجاء بغير زاد. قضى عمرا وجاء بغير زاد. وارد دمع كي لا يعرفوني بأني قد عصيت فيهجروني. وارد دمع كي لا يعرفوني بأني قد عصيت فيهجروني. أسير كأن أحمالي جبال يا الله لها لفح كسكرات المنون. أسير كأن أحمالي جبال لها لفح كسكرات المنون. إلى إلهي عبدك العاصي أتاك يا الله عصاك ولم يفر إلى سواك إلهي عبدك العاصي أتاك يا الله عصاك ولم يفر إلى سواك وما الإصرار من طبعي ولكن ضعيف النفس أغراه رضاك وما الإصرار من طبعي ولكن ضعيف النفس أغراه رضاك ضعيف النفس أغراه رضاك ورد معك إلى يعرفوني بأني قد عصيت فيهجروني وارد دمعك إلى يعرفوني بأني قد عصيت فيهجروني أسير كأن أحمالي جبال لها لفح كسكرات المنون أسير كأن أحمالي جبال لها لفح كسكرات المنون لها لفح كسكرات المنون لها لفح كسكرات المنون.